أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا للنور للنور وللخير دعانا أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا نهفو للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا للنور وللخير دعانا تدعونا الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا للنور وللخير دعانا هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء من برنامج أسرار الفاتحة. هذه الحلقة لا تقل أهمية عن الحلقات الماضية، لأن جميع الحلقات التي ستأتي بعد هذه الحلقة هي مبنية عليها، فهي أصل لما سيأتي بإذن الله جل وعلا. في هذه السورة قال الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. وذكرنا أن هذا الدعاء فيه جوامع الكلم، فالعبد يسأل ربه جل وعلا أن يهديه الصراط المستقيم. والهداية إذا وردت في القرآن فإنها على معنيين: المعنى الأول هداية التوفيق والإلهام، والمعنى الثاني هداية الدلالة والإرشاد. وهداية التوفيق والإلهام هذه لا تكون إلا من الله، ولا تطلب إلا من الله جل وعلا، فلا يستطيع لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إذا لم يرد الله أن يهدي شخصا أن يهديه. ولهذا يقولون إن الله جل وعلا لو ترك الهداية بيد البشر لكان أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، ولكان أول من آمن بإبراهيم والده آزر، ولكان أول من آمن بنوح عليه السلام ابنه. ومع ذلك هؤلاء جميعا، مع أن أنبياءهم عليهم الصلاة والسلام أوتوا من المعجزات والآيات والبينات، لكن الله عز وجل لم يشأ هدايتهم. لما توفي أبو طالب قال النبي قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله جل وعلا. الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يعرفون عمر بن الخطاب قبل الإسلام كانوا يرون أن من أكثر الناس بعدا عن الإسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل إن أحد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يتجهزون للهجرة، فأدركهم عمر بن الخطاب، وكان الرجل ترك زوجته ليحضر شيئا من داره. فمر عمر بن الخطاب بهذه المرأة يقال لها أم عبد الله، فقال لها عمر: إلى أين يا أم عبد الله؟ قالت: نفر بديننا، آذيتمونا في ديننا. فطأطأ عمر برأسه ثم انصرف. ثم أتى أبو عبد الله فقال لزوجته: ماذا يفعل عمر؟ هل أصابك منه سوء أو مكروه؟ قالت: لا والله يا أبا عبد الله، ولكنني رأيت منه رقة لم أشهدها في عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل الإسلام. فقالت المرأة: لعل الله عز وجل أن يهديه للإسلام. قال عمر: يسلم؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار عمر. فكان ميؤوس من إسلامه، لكن الهداية بيد الله جل وعلا. إذا أراد الله هداية أحد يسر له الأسباب التي تكون بهدايته، وكان سبب هدايته قصته المعروفة في بيت أخته وسماعه لقول الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الهداية الأخرى هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدعوة، أن يدعو الناس إلى الله، أن يعلمهم الخير، أن يبين لهم النافع من الضار، فهذه يملكها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن يسره الله جل وعلا ممن يتبعونهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهنا يقول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، هو دعاء من العبد لربه جل وعلا أن يهديه هذا الصراط المستقيم. والهداية إلى الصراط المستقيم تشمل أمران. الأمر الأول تشمل أن يجعله الله عز وجل، أن يعرفه الله وأن يبصره الله بهذا الصراط المستقيم، لأننا كما نعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته في التعليم، كما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام كان تارة يعلم الناس بالقول، وتارة يعلمهم بالفعل، وتارة يعلمهم عليه الصلاة والسلام بالقول إنما الأعمال بالنيات، بالفعل يصلي فيقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يعلمهم أيضا بالفعل بقوله حينما حج خذوا عني مناسككم، ويعلمهم صلى الله عليه وسلم بالسؤال حتى لا يكون دائما عرض دون تحديث في هذه في طريقة العرض على الناس. كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم الأمر عن طريق السؤال، يسأل يقول: ما شجرة تشبه المؤمن؟ سؤال. فيقول عبد الله بن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، لكنني لم أتجرأ أن أقولها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فقال لأبي فقال: أما والله لو قلتها أمام رسول الله لكان أحب إلي من كذا وكذا، وذلك من تحفيزا لهم على الحديث أمام النبي صلى الله عليه وسلم والتفاعل معه في هذا في هذه الأسئلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعلم الناس بالخط في الأرض، كيف ذلك؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأخذ عودا فخط في الأرض خطا هكذا، ثم خط عن يمينه خطين، وخط عن شماله خطين، فقال لأصحابه الكرام وهو يرشدهم إلى الصراط الخط المستقيم الذي وضعه، قال: هذا الصراط المستقيم، وهذه السبل والأهواء، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه، من اتبعه قذفوه فيها. هذا الصراط المستقيم هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله وإلى الجنة، وبقية هذه السبل توصل إلى غضب الله وتوصل إلى جهنم وبئس المصير. إذن فلهذه في هذه السورة دعاء من العبد لربه جل وعلا أن يهديه الصراط المستقيم، فهي تشمل أولا أن يرشده إلى هذا الصراط المستقيم، وتشمل ثانيا أن يثبته على هذا الصراط المستقيم. والعبد حتى يثبت على هذا الصراط المستقيم يحتاج إلى مقامات، ويحتاج إلى عبادات، ويحتاج إلى معان عظيمة حتى يستطيع أن يثبت على هذا الصراط المستقيم. كيف ذلك؟ لن يستطيع أولا أن يثبت على الصراط المستقيم دون الصبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الجنة حفت بالمكاره، عقبات وابتلاءات وفتن ومحن وصعوبات ونحو ذلك. قال: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. طريق إلى النار سهل ميسر، يجد الإنسان فيه ما يرضي نفسه إذا كانت عاصية، لكنه يوصل إلى النار والعياذ بالله، فيحتاج مثلا إلى الصبر. الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثال يعني خباب بن الأرت، تعرفون عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا جلس في مجلس يقول أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. فكان عمر رضي الله عنه يعظم بلال رضي الله عنه بشكل عظيم. ففي يوم من الأيام كان عمر يثني على بلال، فقام خباب بن الأرت وقال والله ما أوذي أحد في سبيل الله كما أوذيت. قيل له وكيف ذلك؟ فحسر عن ظهره وإذا بظهره حفر وتجاويف، قالوا ما هذا رحمك الله؟ قال كان يأتي المشركون فيضعون الجمر، فإذا أصبح نارا تلظى وضعوا ظهري عليه، والله ما يطفئ هذا الجمر إلا ودك ظهري، الزيت الذي يخرج من ظهره. يقول هذا هو الذي يطفئ هذه النار. يأتي خباب بن الأرت بهذا الألم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثابت على الصراط المستقيم، قال يا رسول الله ألا ترى ما يحل بنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ثم يدفن إلى نصفه ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه ومفرق عظمه، ما يصده ذلك عن دين الله، ولكنكم قوم تستعجلون، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فالعبد بحاجة ماسة إلى أن يثبت على هذا الصراط المستقيم، ومن أعظم ما يثبته على هذا الصراط المستقيم هي المقامات العظيمة والتي سنتحدث عنها في اللقاءات القادمة، ولذلك ذكرت أن هذه الحلقة ستكون أصل للحلقات القادمة. نحن الآن نسأل الله أن يثبتنا على الصراط المستقيم. إذا عرف العبد هذا الصراط المستقيم وأن الطرق جميعاً لا توصل إلى الله إلا الطريق الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على العبد أن يعرف كيف يثبت على هذا الصراط المستقيم. ولأن الصراط المستقيم الثبات عليه يكون بمعرفة الطرق الضالة التي لا توصله، دعا الله جل وعلا فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. لماذا؟ لأن اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به، والنصارى عملوا بلا علم. لاحظ الصراط المستقيم تحتاج أولا إلى معرفته، وإذا عرفته تحتاج أن تسير عليه، وإذا سرت عليه تحتاج أن تسير فيه بلا توقف ولا تردد. وهنا يأتي طريق اليهود الذين عرفوا الصراط المستقيم لكنهم لم يسيروا عليه، فهؤلاء يستعيذ العبد بالله جل وعلا منهم. وكذلك اليهود وكذلك النصارى الذين يسيرون بجهل وبدون علم فضلوا، كما بيّن الله جل وعلا ذلك في كتابه وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولأن هذه الأدعية عظيمة فإنه يشرع للمسلم بعد قراءته لسورة الفاتحة أن يقول آمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، فقولوا آمين. نسأل الله أن يثبتنا على الصراط المستقيم. أيها الأحبة، الصراط المستقيم الثبات عليه عزيز وعظيم، لكن ثمرته في الدنيا راحة وسعادة، وفي الآخرة في جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه الحياة مليئة بالمصائب والمصاعب، كما قال الله عز وجل خلق الإنسان في كبد، لكن كما قال الله أيضا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلنعرف هذا الصراط المستقيم ولنثبت عليه كما أمرنا الرب الرحيم جل وعلا. الحلقات القادمة في غاية الأهمية، لأننا سنتحدث فيها كيف نثبت على هذا الصراط المستقيم الذي خطه لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا واهدي بنا وارزقنا يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية